فرق الاكتساب والتطلع لما في أيدي الناس. قال الخطيب البغدادي في الجامع: ذكر ما يجب على طالب الحديث من الاحتراف للعيان واكتساب الحلال. قال رحمه الله: إذا كان للطالب عيال لا كاسب لهم غيره فيكره له أن ينقطع عن معيشته ويشتغل بالحديث عن الاحتراف لهم. ثم ذكر بإسناده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وعن الثوري قال: عليك بعمل الأبطال الكسب من الحلال والإنفاق على العيال. عن عبد الرحيم بن سليمان الرازي قال: كنا عند سفيان الثوري فكان إذا أتاه الرجل يطلب العلم سأله: هل لك وجه معيشة؟ فإن أخبره أنه في كفاية أمره أمره بطلب العلم، وإن لم يكن في كفاية أمره بطلب المعاش، انتهى المراد منه. وفي جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر عن سعيد بن المسيب قال: لا خير في من لم يجمع المال يكف به وجهه ويؤدي أمانته. وقال أيضا: وقد ترك 400 دينار والله إني ما تركتها إلا لأصون بها عرضي أو وجهي. عن أبي قلابة قال: لا تضركم دنيا إذا شكرتموها لله عز وجل. وقال أيوب: وكان أبو قلابة يقول لي: يا أيوب إلزم سوقك فإن الغنى من العافية. ثم قال ابن عبد البر: هذه الآثار كلها إنما أوردناها هنا لئلا يظن ظان جاهل بما يرى في هذا الباب أن طلب المال من وجهه للكفاف والاستغناء عن الناس هو طلب الدنيا المكروهة الممنوع منه، فإنه ليس كذلك. أن بعض الناس يعني يذم الدنيا على الإطلاق، هذا فهم خاطئ. الإنسان يذم طلب المال على الإطلاق، ليس مذموما في كل وجه. الإنسان إذا حرص على الدنيا بحيث أنها تستعبده أو تحمله على المعصية أو ترك طاعة، هنا يكون مذموما. لكن إذا كان يطلبها ليقوم بحق لله عز وجل عليه فيها، فهذا يكون من العبادة، يكون من العبادة لله سبحانه وتعالى. وكان يعمل ليسد حاجته وحاجة أهله، هذا من العبادة. وكان يعمل ليكتسب مالا لينفقه في سبيل الله وأوجه الخير، هذا أيضا عبادة. قال رحم الله أبا الدرداء: إنه يقول: من فقه الرجل المسلم استصلاحه معيشته. وقال أبو الدرداء أيضا: صلاح المعيشة من صلاح الدين، وصلاح الدين من صلاح العقل. وذكر عنه أيضا قال: ليس من حبك الدنيا التماسك ما يصلحك منها. وكان يقول: من فقهك عويمر. عويمر من هو يا خالة عمر؟ من هو عويمر هذا؟ أبو الدرداء. كل الكلام عن أبي الدرداء. من فقهك عويمر إصلاحك معيشتك، انتهى المراد منه. وفي الأداب الشرعية نقلا عن ابن الجوزي رحمه الله تعالى: مثل المحب للعلم مثل العاشق، فإن العاشق يهتم بمعشوقه ويهيم به، وكذلك المحب للعلم. فكما أن طبعا المحب للعلم اللي هو وصل للدرجة إيه؟ أن ينسيه كل شيء، يعني ينسى الأكل وينسى الشرب ومش يعني، وده غير موجود يعني. إلا قال: وكذلك المحب للعلم، فكما أن العاشق يبيع أملاكه وينفقها على معشوقه فيفتخر، كذلك محب العلم فإنه يستغرق في طلبه العمر فيذهب ماله ولا يتفرغ للكسب، فإذا احتاج دخل في مداخل صعبة. فمنهم من يتعلق بالسلاطين إما أن يدخل في أشغالهم أو يطلب منهم. من العلماء من يطلب من العوام البخلاء، ومنهم من يرجع عن الجد في العلم إلى الكسب. قد كان للعلماء قديما حظ من بيت المال يغنيهم، وكان فيهم من يعيش في ظل السلطان كأبي عبيد مع ابن طاهر والزجاج مع ابن وهب. ثم كان للعلماء من يراعيهم من الإخوان، حتى قال ابن المبارك: لولا فلان وفلان ما اتجرت. وكان يبعث بالمال إلى الفضيل وغيرهم، ثم قال ذلك المعنى ثم قال ذلك المعنى فصار أقوام من التجار يفتقدون العلماء بالزكاة فيندفع الزمان. وقد وصلنا إلى زمان تقطعت فيه هذه الأسباب، حتى لو احتاج العالم فطلب لم يعطى. فأولى الناس بحفظ المال وتنمية اليسير منه والقناعة بقليله، توفيرا لحفظ الدين والجاه والسلامة من منن العوام من أراذل، العالم الذي فيه دين وله أنفة من الذل. وقد قال منصور بن المعتمر: إن الرجل ليسقيني شربة من ماء فكأنه دق ضلعا من أضلاع. وقد كان أقوام في الجاهلية إذا افتخروا لا يرون سؤال الناس، فيخرجون إلى جبل فيموتون فيه. فإذا اتفق للعالم عائلة وحاجات وكفت أكف الناس عنه ومنعته أنفته من الذل هلك. فالأولى لمثل هذا العالم في هذا الزمان المظلم أن يجتهد في كسب إن قدر عليه، وإن أمكنه نسخ بأجرة ويدبر ما يحصل له، ويدخر الشيء لحاجة تعرض لئلا يحتاج إلى نزل الحقيقة. وقد يتفق للعالم مرفق فينفق ولا يدخر عملا بمقتضى الحال، ونسيانا لما يجوز وقوعه من انقطاع المرفق، يعني شيء يدر عليه دخلا. وطبعا في نفسه من البذل والكرم فيخرج ما في يده، فينقطع مرفقه فيلاقي من الضرر أو من الذل ما يكون الموت دونه. فلا ينبغي للعاقل أن يعمل بمقتضى الحال، مش طالما أنه معه كثير يصرف كثير وخلاص وينسى نفسه. فينبغي للعاقل أن يعمل بمقتضى الحال الحاضرة، فلا ينبغي للعاقل أن يعمل بمقتضى الحال الحاضرة، بل يصور كل ما يجوز وقوعه انتهى. قال: هكذا نبه أئمتنا على ضرورة طلب الكسب لطالب العلم، حتى لا يحتاج لنذل فيذل، ولا يشغله الكسب عن مواصلة الطلب فيوازن بين أموره، حتى لا يطغى شيء على شيء ولا واجب على واجب. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. ما هو كيف أول الهجرة؟ مش المؤخذ كان في الأول؟ أين الفقه سيد رضي الله عنه؟